من من الذي يأخذ من الفتحات الطبيعية من غير الفم الدبر نعم نعم لا ما صار هذا تحكم الرعاة كثير في الناس من عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وقبله وبعده وهو يخرج من منفى الطبيعي نعم العالمين هل لا الركبة ليست العورة لأن العورة ما بين السرة والركبة فالسرة ليست عورة والركبة ليست عورة نعم إيش دم من سمكة ها نعم من الشخص نفسه طيب من دبر أو قبل لا بأس بها لأن قررنا الآن قررنا قبل قليل أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من قبل أو دبر نعم نعم يعتبر نجسا أي نعم الدليل عموم الأمر بالاستنجاء أو الاستجمار فيكون كل خارج الأصل فيه أنه لا بد أن يزال ثم هو إذا خرج سيمر بقناة متلوثة فلا بد أن يحمل منها نعم هل هو عورة؟ الفخذ في الصلاة يعني ولا في النظر؟ في النظر أما إذا كان فخذ شاب فأنا أرى أنه يحرم النظر إليه ولا يجوز كشف لما في ذلك من الفتنة وأما إذا كان شيخا كبيرا يعمل في حرثه أو يعمل على دابته وخرج أسفل فخذه فلا بأس ينظر إليه معنا سليم الله عندي شيء بعض الناس يستعمل الاستحياء بكل شيء حتى فرق حتى بيه. حتى فرق لو كان عليه ضرر مثل ما يقوله وقت البرد بعض المسلمين يروح فاضي يعني ما يستمر ويغسلها يقول أنا هذه الاستحياض هو يغسل على فرق الشيء رفض يغسلها ولم لا يغسلها في الحديث الذي في السنن وإن كان فيه شيء من الضعف في الرجل الذي شج وأصابته جنابه وقال لإخواني هل ترون لي رخصة قالوا لا فاغتسل ومات قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صح الحديث قتلوه قتلهم الله هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال لكن هنا مسألة يا سليم في الشتاء في ماء بارد وماء ساخن أيهما الأولى أن يتوضأ به ساخن أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره يعني إذا كان لا بد من استعمال الماء الذي يكرهه الإنسان فهو يؤجر عليه لكن أن يختار لنفسه الأشد فهذا خطر نعم الضابط في الفرق بين ما حرم لذاته وما حرم للذريعة نعم يعني يعلم هذا بالتتبع ما في ضابط نعم لازم مقرر إيش ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس إمام جدة الملائكة خلف نعم إحنا استثنينا المحارم نتكلم عن المباح مو عن الأفضل للمرأة أن تكون خلف الرجل ولو كان زوجها أو أباها أو أمها لكن نتكلم عن إيش عن المباح واضح كيف؟ ايش؟ لا ما اقول لحم يحرم تسمعون اقول يحرم؟ لا ايه طيب نعم هل يجوز الشيخ من شهاده؟ الان بس تروح طيب نعم هل يجوز شهاده كره القدم اذا كان يقصر؟ اي فايدك الاستاذ هل يجوز؟ شهاده كره القدم اذا كان يقصر هل يجوز؟